الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 98 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 8 من شهر صفر عام 1400. نفتتح هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء سورة النبأ، حيث وصلنا إلى سورة التكاثر. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، ضعيف شوي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول: ألهاكم التكاثر. ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا، وهم قليل. وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 واحد في الجنة والباقي في النار. وهذا عدد هائل، إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار. إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته، يقول: نحن أكثر منهم عددا، كما قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000، صار الأول إيش؟ أكثر وأعز. فيقول الشاعر: لست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم، فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه تكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقوله حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متوا. فالإنسان مجهول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشق في الأمل، حتى إن الرجل له 90 مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر، حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء، فيأتي الإنسان ويقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأي أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح، أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير، أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار إيش؟ كافرا بالبعث. والكفر بالبعث ضد عن الإسلام، لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الرجع، يعني ابتدعوا عن هذا التكاثر. وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومال، يعني يفتخر به، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فإيش؟ فتبلع، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيره. لا يمكن أن يخرج المال الذي بعيدين عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة، ثم كلا سوف تعلمون. وهذه جملة تأكيد للرد مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصول إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمه، وهذا ليس بصحيح. لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوه، قل يا أخي هذا وصلك يوهم فساد المعنى، وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعربون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره ألف سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله وإياكم منها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قول تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليه، حبت أن يتكرر الرسول عليه الصلاة والسلام له. فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت إنه ذهب يستعذب بالماء، أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح به فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عتقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت. وتعلمون أن الخراف أن يأخذ الإنسان الرطب فقط. فقال: أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والرطب والمذنب، لأن العذق يشمل هذا وهذا، هو يشمل كل الثلاث. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لا تسألن يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخر، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخر. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنبيه. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا له، معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو تذكرنا من العام الماضي أنك كنا في مجلس سلام نكرر السلام، فما حكم هل يجوز لنا أن نتيمم بمجرد فقد الماء مع علمنا بأننا سنجده قبل انتهاء الوقت؟ يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأمر أن نتوضأ من الحدث الأصغر ونتطهر من الحدث الأكبر إذا قمنا إلى الصلاة، فإن لم نجد تيمم. فيجوز لمن ليس عنده ماء عند دخول وقت الصلاة أن يتيمم، لكن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم إلى أن يصل العلم. فضيلة الشيخ، ما صفة التعزية؟ وهل يعزى غير أقرباء الميت مثل زملائه وجيرانه؟ وهل التقبيل أو المصافحة عند التعزية مشروع؟ وهل يعزى بالهاتف أو الذهاب إلى منزل المعزين؟ وهل هو حديث إنما التعزية للمصاب أم ماذا؟ وما معنى؟ هذه ستة أسئلة متصلة. هذه ستة أسئلة في سؤال واحد. طيب، التعزية سنة مؤكدة للمصاب من قريب أو صديق أو زميل أو غير ذلك. ومعنى التعزية تقوية المصاب على تحمل ما نزل به من المكروه، هذه التعزية. ومنه الأرض العذاب يعني الصلبة، فكأنك تصلب هذا الرجل وتقويه حتى لا يلين أمام هذه المصيبة بل يكون قويا. فكلما رأيت مصابا بماله أو فقد حبيبه أو مرض فيه أو غير ذلك أن تعزيه. وأحسن صيغة للتعزية ما عزى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يكون، وله أن يكون دعاء مناسبا مثل ما هو مشهور عند الناس اليوم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر الله لميتك، أو غير ذلك من الدعاء المناسب. وأما التقبيل والمصافحة فليست من سنة التعزية، إلا إذا كان هذا أول ما لقيته فإنك تصافحه، لأن المشروع عند الملاقاة المصافحة. وأما أن تتخذ سنة على أنها من سنة التعزية فهذا بدعة، لأن كل من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله كان مبتدعا. وأما مكانها فليس لها مكان معين، أي مكان تجد أي مكان تجد فيه المصاب وتشعر بأنه مصاب فإنك تعزيه. وأما زمنها فقيل إنها تقيد بثلاثة أيام من حدوث المصيبة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحمل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الحديث في الإحداث وليس في التعزية. والصواب أن التعزية مشروعة ما دامت المصيبة باقية، فإن نسها أو رؤي أنه ليس بمصاب إلى ذاك الحد فإنه لا يعزى. ولكن هل تكرر التعزية بمعنى أنك إذا عزيته اليوم ثم رأيته من الغد هل تعيد التعزية عليه؟ أقول إن وجد سبب فنعم. فمثلا لو عزيته اليوم وأتيته من الغد ووجدت الرجل ما زال حزينا وما زال يبكي مثلا، فإني أقول يا أخي اتق الله عز وجل، لا تؤذي الميت، لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولكن ليس تعذيب رقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما أشبه ذلك. نعم. فصار الخلاصة أنها لا تختص بأحد، وإنما تشمل من؟ إيش؟ كل مصاب، ولا تختص بمكان ولا تختص بزمن، ما دام أثر المصيبة باقيا فعزل. أما تكرارها فكما علمت، إن دعت الحاجة إلى ذلك وإلا فلا تكررها. نعم. بأي شيء يكون تعزي بالهاتف أو بكتابة أو بأي شيء، لا ذهب إلى إيمان الذهاب إليهم في البيت. لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، اللهم إلا أن يكون قريبا جدا وتخشى أن لا تذهب يعدون ذلك منقطعة الرحم، فهذا شيء آخر. قضية الشيخ الله. نعم. نحن لا في حديثة واحدة، لكن كانت أعطلقها كالذكر لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى وهو يرى جدران المدينة، وكان هذا في أول وقت، فما ترجيكم لهذا الأثر؟ هذا الأثر لا أدري عنه، لكننا نستدل بالآية كما سمعت: إذا قمتم إلى الصلاة أي وقت، لكن الأفضل كما قلت أن يؤخر ما دام يرجو وجود الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشرع للمتيمم أن ينفخ في كفيه إذا أراد أن يعني بعد أن يضرب يديه في الأرض؟ نعم. هل يشرع له أن ينفخ فيهما؟ نفخ المتيمم من يديه إذا ضرب بهما الأرض قد ثبت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنه كان علق بها تراب كثير. وأما إذا كان لا يعلق بها تراب كثير فلا نفخ. الشيخ أحسن الله إليك، ورد علينا هذا السؤال في هذا المجلس. يقول فضيلة الشيخ محمد: السلام عليكم ورحمة الله، أطرح عليكم هذا السؤال وأرجو منكم الجواب كتابة. تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ 2.5 مليون جنيه. إيش؟ يشتري سيارة بمبلغ 2 مليون. نعم. ونصف بشيك مؤجل عملة. أي نعم. عملة رخيصة يعني. عملة بلدي. نعم. مؤجل. عملة سودانية. نعم. بمبلغ بشيك مؤجل لمدة 6 أشهر أو 4 ملايين جنيه سوداني لمدة سنة ثم يبيع السيارة في ذلك المجلس بمبلغ 1.5 مليون سوداني، ما الحكم في هذا البيع؟ وهل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، علما بأنه ما زال مستند في يد البايع الأول؟ ويقول ملحوظة، علما بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق 1.5 مليون. ولا نبأس أن الإنسان يشتري شيئا سيارة أو غيره بثمن النقد حاضر أقل مما لو اشتراها بثمن مؤجل. فمثل أقول أنا أشتري هذه السيارة مثلا ب10,000 نقدا أو ب12,000 بلا ثمن، ثم يتفقان على أحد الثمنين قبل التفرق، لا بأس، هذا لا بأس به، وليس من باب بيعتين ببيعة كما ظنه بعض أهل العلم، بل هذا تخيير للرجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة، وسوف لا ينصرفان من مكانهما إلا وقد عين ذلك إما المؤجل أو المعجل. وأما التحويل على الثمن بالشيك فلا بأس به أيضا، وذلك لأن بيع السيارة بالدراهم ليس فيه ربا. وأما كون المشتري يبيع السيارة بثمن أقل من أجل أن يأخذ ثمنها فهذه تسمى عند العلماء مسألة التورق، إن باعها على غير الذي اشتراها منه، وإن باعها على الذي اشتراها منه فهي مسألة العينة. فصاحب السيارة اشتراها من زيد ب12,000 مؤجلا إلى سنة، ثم باعها على عمرو ب10,000 نقدا، هذه تورق. فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أولا ب10,000 فهذه مسألة العينة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورق هل هي حلال أو حرام، فاختار بعض العلماء أنها حلال إذا احتاج الإنسان إلى النقد يعني إلى الثمن، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها حرام وأنها من العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاحتياط ألا يفعل، يقال إذا كنت محتاجا دراهم ووجدت من يقرضك فهذا المطلوب، وإن لم تجد فعليك بالسلم، يعني أن تأخذ دراهم بسلعة مؤجلة تصفها وتبين صفاتها بأن تقول مثلا أعطني 10,000 ريال وأنا أعطيك سيارة بعد سنة صفتها كذا وكذا، وتضبط بالصفات. هذا جائز لأن الصحابة فعلوا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. المؤجل إذا حال عليه الحول قبل أن يقبضه العيش، وهل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة؟ الشيك علما بأن ما زال المستند إليه، يعني الذي الشيك المؤجل عبارة، أقول الشيك المؤجل يعني الشيك الذي كتب للإنسان بثمن مؤجل، إذا كلم صاحب البنك وقال نعم عندي هذا صار كأنه دين تجب الزكاة فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة يا شيخ حفظك الله هي مسألة فهم الحجة، فشيخ الإسلام حفظه الله وكذلك ابن القيم وابن العربي المالكي رحمهم الله يقول شيخ الإسلام وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها في الفتاوى. اختلف الدارسون لكتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه القضية أيضا، وحاولت أن أفهمها ويسر الله لي بعض النقولات الخفيفة التي سأعرضها عليكم ليتجلى الأمر أكثر وضوحا. رأى بعض طلبة الشيخ حفظه رحمهم الله أن الشيخ لا يشترط لقيام الحجة فهمه، ونقلوا عنه يعني بعض المقولات منها فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، وقيام الحجة وبلغها نوع، وقد قامت عليهم أي الكفار والمنافقين وفهمهم إياها نوع آخر. ثم وجد نص آخر للشيخ رحمه الله في رسالة للشريف يقول فيها: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، وفي رواية عدم من يفهمهم. ثم في قول آخر: فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به فهو كافر. وآخرها ما وقف على كلام للشيخ أخرجه محمد رشيد رضا في طبعة الرسائل النجدية: وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. فالرجاء البيان. الذي نرى أنه أن الحجة لا تقوم إلا إذا بلغت المكلف على وجه يفهمها، لكن نعرف أن أحكام الناس تختلف. من الناس من يفهم من هذا النص معنى جليا مثل الشمس، ومعنى لا يحتمل عنده أي شك، ومن الناس من يفهم النص فهما أوليا ما احتمال شك في قلبه. فالأول في قمة المعرفة والعلم، والثاني في أول العلم، والثاني قد قامت عليه الحجة لا شك، لأنه فهم منه ما يراد به، لكن ليس على الفهم التام الذي فهمه الطائفة الذي فهمته الطائفة الأولى كأبي بكر وعمر. وأما من بلغه النص ولكنه لم يعرف منه معنى أصلا، كرجل أعجمي فهم النص أو بلغه النص باللغة العربية ولكن لا يدري ما معنى هذا النص، فهذا لم تقم عليه الحجة بلا شك. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان بهذا اللسان الذي يفهمونه يضل الله من يشاء فلا يقبل ويهدي من يشاء فيقبل. وأي فائدة لرجل أعجمي يقرأ عليه القرآن باللسان العربي وهو لا يدري ما هو؟ أنت الآن لو أتى إليك رجل أعجمي وأنت عربي لا تفهم الأعجمية، ثم كلمك بخطبة خمس صفحات أو أكثر لا تفهم منها شيء إطلاقا، فكذلك العجم بالنسبة للعرب. فالذي نرى أنه لا بد من بلوغ الحجة وفهم معناه على وجه لا يعذر، على وجه يتبين له الحق. وأما قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فلا شك أن القرآن نزل بلفظ ومعنى، فالمراد من بلغه لفظه ومعناه، أو ومن بلغ من أهل هذه اللغة الذين تقوم عليهم الحجة إذا بلغهم القرآن بمجرد وصوله إليه. وهذه القاعدة وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة بخصوصها وأدلة أخرى بعمومها، مثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن من لا يعرف المعنى فإنه ليس بوسعه أن يقبله، لكن على من بلغه أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث وأن دينه نسخ الأديان كلها يجب عليه أن يبحث. وهنا قد يفرط في البحث فلا يكون معذورا لتفريطه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور بعض ذوات الأرواح؟ لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح مطلقا، هنا وذلك لأن استعمال الصور محرم. أما صحة الصلاة فالصحيح أن الصلاة صحيحة، وذلك لأن اللباس المحرم لا يبطل الصلاة، فالصلاة في ثوب المعصور صحيحة، والصلاة في ثوب الحرير للرجل صحيحة، والصلاة في ثوب فيه صور للرجال والنساء صحيحة، لكنه آثم بلباس هذه الألبسة التي في أصل، ولا فرق بين الرجل البالغ وبين الصبي، كل يجب أن يتجنب لباس هذه الثياب التي في أصل. فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض العلماء يقسمون الرياء إلى رياء شرك ورياء إخلاص. قد روي عن الفضيل بن عياض قوله أن من فعل الطاعة من أجل الناس فهو رياء، ومن ترك الطاعة خشية الرياء فهو رياء، أو كما قال فهو شرك. فهو شرك، فما معنى التقسيم وما صلته بقول الفضيل بن عياض حفظكم الله؟ الرياء بارك الله فيك هو أن يعمل الإنسان بالعبادة ليراه الناس فيمدحوه عليها، وليس له نية أن ينتفع به في الآخرة، وإنما يريد الذكر والشهرة بين الناس، هذا هو الرياء. لكن يقال أحيانا رياء وسمعة، فالرياء لما يفعل والسمعة لما يسمع. ثم إن الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام في قلب الفاعل. فمن فعل العبادة لمجرد الرياء فقط فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه لم ينوي الله تعالى إطلاقا ولا يريد التقرب إليه، إنما يريد التقرب إلى الناس فقط. ومن كان يريد الله عز وجل لكن يحب أن يراه الناس حتى يمدحوه فهذا شرك، هذا رياء ولا يصل إلى الشرك الأكبر. ولهذا تجد في تعبير ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر أنه يقول ويسير الرياء، ويسير الرياء، وهذا يعني أن كثير الرياء أكبر من ذلك. ولكن إذا حدث للإنسان رياء في عبادة ثم دافع ولم يركن إليه فهذا لا يطلق الرياء، بل يكون مجاهدا له أجر على العبادة وأجر الجهاد، جهاد النفس عن الرياء. لكن من لم يطرأ على قلبه الرياء مطلقا أفضل، كما جاء في الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتفاتح فيه وهو عليه الشاق له أجر. أفهمت؟ إذن الرياء الخالص هذا شرك أكبر، والرياء المشروف في إخلاص لله عز وجل هذا شرك أصغر، والرياء الوارد على القلب إن استرسل معه الإنسان فقد وقع في الشرك أصغره أو أكبره، وإن حاول التخلص منه ودافعه فإنه لا يضر. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، هذا سؤال من أحد الأخوة السودانيين، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أصحاب الفضيلة أهل الذكر المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفتونا جزاكم الله خيرا في امرأة نذرت لأحد الأولياء وهو ميت، نذرت له كلما تضع مولودا ذكرا كان أم أنثى أن تعطيه خروف بين قوسين طلي، ولقد سبق من؟ تعطيه الولي وميت؟ إيه تذبح يعني بالمولود. إيه ولقد سبق أن أوفت بإثنين والباقي إثنين، وطبعا هذا الخروف هي تسلمه لشخص يقال له خليفة، خليفة الولي المتوفى، وهو يتصرف في هذا الخروف على مزاجه، إن شاء ذبحه للموجودين وإن شاء باعه في السوق وقبض قيمته. سؤالنا: هل يجوز لزوجها أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر أم يرفض أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر؟ يعني يعطيها مال لتوفى؟ نعم نعم. أم يرفض علما بأن الزوجة متمسكة بهذه العقيدة، أي أنها تعتقد اعتقادا جازما أن هذا الولي المتوفى يمكنه أن ينفع ويضر، وما حكم بقاء زوجها معها وهي على هذه الحالة؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا في ذلك، ولو كانت الإجابة مسجلة في شريط تكون أفضل لإرسالها إلى الكثير الذين عندهم هذا الاعتقاد، وإذا لم يتيسر الشريط أرجو الإجابة بأي وسيلة، كما أرجو أن تدلون على أسماء شرائط من المكتبات يكون فيها عظة لمثل هذه المشكلة. أثابكم الله ووفقكم إلى كل خير. مقدمه أخوكم سوداني الجنسية. الجواب على هذا يتضمن شيئين. الشيء الأول يقول هل يلزم زوجها أن يعطيها لوفاء هذا النذر؟ ونقول لا يلزم زوجها بل ولا يحل له أن يعطيها لوفاء بهذا النذر، بل إذا أصرت على العقيدة التي ذكرها السائل أن هذا الولي ينفع ويضر فهي مشركة ولا يجوز له أن تبقى معه، يجب عليه الفراق، لأن المسلم لا يحل له أن يتزوج المشركة. أما الثاني فنقول لهذه المرأة إن نذرك نذر باطل لأنه معصية، ولا نذر في معصية، وعليها أن تكفر كفارة يمين عن النذر، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذه العقيدة وتعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء، قال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، يعني لو أرادني الله تعالى بشيء فلا أحد يجيرني من الله ويعصمني منه، فكيف أنا أجير غيره؟ وإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بمن دونه؟ وعلى هذا نقول إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، والذبح لهم شرك بالله عز وجل مخرج عن الملة، لو ماتت على هذه الحال لكانت من أصحاب النار، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآن قل للأخ أولا يجب عليه مفارقته حتى تتوب من هذا الشرك، فإذا تابت فإنه يجب عليها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين. وثانيا يجب عليها أن يعظ هذه المرأة ويخوفها بالله ويقول إن عملها هذا الشرك أكبر، لو ماتت عليه لماتت إلى النار والعياذ بالله. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما توجيهكم لمن يقوم بنزع فتاوى العلماء التي تلصق على أبواب المساجد وفي الأماكن العامة، وكذلك من ينزع إعلانات المحاضرات التي يلقيها بعض العلماء وطلاب العلم وإعلانات الدورات العلمية؟ ولأضرب على ذلك مثلا هو أنه قام أحد الإخوة بتوزيع ما صدر من فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وما صدر من فضيلتكم حفظكم الله مما يتعلق بخطورة انتشار النشرات التي تأتي من لندن، قام بتوزيعها في أحد المساجد، فقام بعض الناس بسحبها فوضعها مرتين فثلاث فسحبت، فلما سأل من قام بهذا العمل قال هذه تثير الفتن بين الناس، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟ توجيهنا أن هذا الرجل إذا كان يفعل ما يفعل كراهة للحق فإنه على خطر عظيم، لأن كراهة الحق من نواقض الإسلام، وأما إذا كان يفعل ذلك كراهة للشخص الذي يقوم بالحق بقطع النظر عما يقوم به فهذا دون الأول ولا يعتبر في حكم الأول، لكنه آثم ومعتد على أخيه حيث منع من انتشار علمه ومزق وسائل الانتشار. وأما دعواه أن النشرات التي تأتي من لندن تثير الفتنة فلا أظنه صادقا في هذا، أي أنه قال هذا ولا أظنه صادقا فيه، لأنه يعلم أن الفتنة كل الفتنة في انتشار هذه النشرات، وتمزيقها وإحراقها هو سبب لإقفاء الفتنة، ولا أحد يحتفل بها ويحب أن تنتشر إلا وهو من رؤوس الفتنة والعياذ بالله. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي شعبهم الوادع الهادئ المطمئن، وأن لا يقبلوا مثل هذه النشرات التي تثير البغضة والعداوة والكراهة للعلماء ولولاة الأمور، وتوجب الشقة والفرقة بين الرعية والراعي، لأن هذا من أسباب الفتن. ومن تتبع التاريخ وجد أن أول الفتنة كلام وآخرها سهام. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكونوا من دعاة الحق، ومحب الخير للأمة. ولكننا واثقون بإذن الله عز وجل أن هؤلاء لن يفلحوا. كل من كان ظالما فإنه لا يفلح، لقول الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون، ولقول الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولا شك أن النشرات التي تأتي من لندن كما قال الأخ السائل، حسب ما نعلم أنها إفساد ومثار للفتنة، وأن إتلافها هو الذي يحصل به زوال الفتنة. وأنا أنصح كل من رآها أن يمزقها ويحرقها، وأن ينصح من ابتلي بمحبة انتشارها. هل يجوز الإنسان يصلي النافلة ثياب الملابس النوم حتى النوم في البيت؟ يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وملابس النوم لا، إذا كانت طاهرة ما فيها، يعني ليس حراما أن يصلي فيها. نعم نعم، إذا كانت طاهرة ليس حراما أن يصلي فيها الإنسان. لكن هل يقال إن هذا الرجل اتخذ زينته؟ نعم لا، يعني أنه وإن كان يجزئه الصلاة، لكن الأفضل أن يصلي في الثياب المعتادة، لأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل. فالآن نقول: لا حرج أن يصلي الإنسان في ثياب النوم إذا كانت طاهرة، لكن الأفضل أن يكمل زينته، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فضيلة الشيخ، غفر الله لنا ولك، قام أحد الأخوة بإلقاء كلمة عن الغيبة، وحذر من الغيبة، وحذر مما يقوم به محمد المسعري من هذه النشرات الباطلة، فقام أحد الناس ورد عليه وقال: فعلك هذا غيبة لهذا الشخص، هل هذا شخص صحيح؟ ثم هل صحيح ما ذكر عنكم من هذا الشخص، من أن هذا الشخص المسعري ليس له عرض وليس له غيبة؟ فقد نقل ذلك إلينا، فنرجو تثبت من هذا الشخص. أما من حذر من الغيبة ومن نشرات الرجل الذي ذكرته، فلا شك أنه محق، والغيبة موجودة، النهي فيها موجود في كتاب الله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهو على حق. وأما من قال له إن ذكرك هذا الرجل الذي ينشرها من الغيبة أيضا، فنقول له إن ذكر ذلك ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة. وذكر الإنسان بما يكره نصحا للمسلمين من النصيحة والخير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت فاطمة بنت قيس تستشيره تقول إنه خطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، أليس قد قال لها عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء انكحي أسامة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين بما يكرهان بلا شك، لكن ليش؟ لأي شيء، نصيحة. فإذا كان ذكرنا هذا الرجل الذي يثير الفتنة بين الناس وينشر معايب العلماء ومعايب ولاة الأمور، إذا كان ذكرنا له على سبيل النصيحة وتحذير الناس منه فهذا خير، وهو مما يتقرب به العبد إلى ربه. والناهي عن ذلك أي عن التحذير من هذا الرجل ناهي عن الخير وناهي عن النصيحة. وأنا أرى أن يترك هذا الرجل، أن يترك هذا الرجل وأن لا يكون مثارا للجدل بين الشباب وبين الناس. وكما قيل في المثل إذا جاءك البئر بريح فيش فسده فاستريح، ولا ينبغي أن يكون مثل رجل هذا فيما أظن أنه إذا لم تحصل الكلمات الكثيرة فيه ستنطفئ ناره وستنطفئ بإذن الله، كما قلنا فيما سبق إن الله لا إنه لا يكفر الظالمون وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم يوزعون ايش؟ على كل حال سيلقون جزاء، سيلقون جزاء. قضية الشيخ حفظك الله مسألة صدرت عنك كما ينقل بعض الطلاب. نعم. فيه فيه باب السؤال. لا أبدا، وأنا من عادتي أني لا أذكر الشخص في عين الإطلاق، ولهذا تجدني الآن في جوابي هذا أحب أن لا أذكر، لا لأن تعليق الأشياء بالأوصاف أحسن من تعليقها بالأشخاص. أنت إذا علقتها بالشخص ربما يتوب هذا الشخص ويرجع إلى الله وتبقى كلمتك فيه إلى يوم القيامة، لكن إذا ذكرتها بالأوصاف صارت عامة له ولغيره، وصار إذا قدر الله هدايته سالما من تعيب. فأنا ما أقول شيء، أنا أقول إن كل إنسان يبث الفرقة وينشر المساوي فإنه يجب التحذير منه. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول أحد الطلاب عن مسألة صدرت وينسبها إليك في المعية، معية الخالق مع الخلق، ويقول أنك تقول أن الله جل وعلا مستوى على عرشه ويكون بذاته مع خلقه، فهل هذا القول صحيح؟ أبدا، نحن نقول أن الله معنا وهو مستوى على عرشه كما جاء في القرآن الكريم، إن كما قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكننا نقول أي إنسان يقول إن الله معنا بذاته في أمثلتنا فإنه كافر، لأنه مكذب لأدلة العلو، ويلزم من قوله أن يكون الله تعالى في أماكن الأقدار والأمتان، ويلزم من قوله أن الله إما أن يتعدد وإما أن يتجزأ. لكن بعض الناس يفهم من الكلام شيئا آخر غير مراد فينقله على ما فهمه ويبني على فهمه الخاطئ. يقول استدل بالآية أينما تولوا فمن ثم وجه الله. لا لا لا، احنا نقول أينما تولوا فمن ثم وجه الله فيها قولان للسلف. القول الأول ثم وجه الله حقيقة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه، والوجه القول الثاني في الآية أن المراد بالوجه الجهة، يعني فثم جهة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء محيط بكل شيء. لكن نستدل بالآية التي تلوناها أولا وهو معكم هو نفسه، لكنه ليس معناه أن أن أن أن ذاته تكون في الأرض، لا أحد يقول به ممن يعرف الله حق المعرفة. وقد ضرب الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر أنه معنى حقيقة ضرب مثلا يتبين به القمر، قال هذا القمر في السماء، ونقول إنه معنى حقيقة. المسافر يقول سرت والقمر معي والنجم معي وهو تستمع، فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك بالخارج، فيصح أن نقول معنا حقيقة وهو على عرشه حقيقة، كما نقول ينزل إلى السماء الدنيا في آخر ثلث الآخر من الليل حقيقة وهو على عرش حقيقة. نعم اليسار. فضيلة الشيخ، نعم نريد الضابط السفر، يعني هل هو على العرف أم ثلاثة أم أربعة أيام فما فوق أم 80 كيلو، أو يعني نريد الضابط في المسألة. هذا يعني حد السفر الذي يبيح القصر مختلف فيه، منهم من قال إنه محدود بالمسافة، فمن نوى هذه المسافة فهو مسافر إذا خرج من بلده، ومنهم من قال إنه مقيد بالعرف، والثاني هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل لهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعة والشك من شعبة، فهذا يدل على أنه لا يتقدم المسافة مسيرة يومين، لأن 3 فراسخ أو 3 أميال أقل بكثير، فالمرجع في هذا إلى العرف. ولكن إذا كنت لا تحيط بالعرف، وهذا هو المشكل، أن الإنسان يقول هل هذا سفر عرفا أو لا، فالأصل الأصل إيش؟ الأصل إتمام، أتم. متى شككت في مسوغ القصر فعليك بالإتمام لبراءة الذمة، وهذا براءة اختتام، عليك بالإتمام لأنه أيضا تم المجلس حيث أذن الظهر، فإلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. تقبل الله منكم.